معنى شكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة والحرص الشديد على شكرها من خلال التمسك والعمل بها، وهي العكس تماما لإجابة المستكبرين في الآية 24 من هذه السورة، سورة النحل، الذين لما سئلوا ذات السؤال قالوا أساطير الأولين. قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي هذا استكمال لكلام الذين اتقوا، أو من كلام الله تعالى استكمالا لكلامهم، أي للذين أحسنوا من الناس في هذه الحياة الدنيا بأن آمنوا بالله، أي صدقوا بوجوده وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم بكل إحسان، أي إتقان وإجادة، وكأنهم يرون ربهم وهو يراهم لحظيا ويعلم ما يسرون وما يعلنون، ولذا فهم يجتهدون ما استطاعوا في إحسان كل أقوالهم وأفعالهم وإحسان ما يظهر منهم وما يخفى، ليراهم على أحسن حال في كل وقت. فهؤلاء إن فعلوا ذلك فلهم بالقطع من الخالق الكريم الرحيم الودود كل إحسان كما وعد، ووعده الصدق بقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهم لهم حسنة، أي حياة حسنة، حيث كل خير ورحمة ورزق وبركة وأمن وسعادة في كل شؤون حياتهم في كل لحظاتها. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 97 من سورة النحل، قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: ولدار الآخرة خير، أي وإن دار الآخرة، واللام للتأكيد، حتما، حيث المستقر الأخير الخالد الآمن في رحمات وخيرات الله تعالى التي لا تحصى، في نعيم جناته التي لا توصف، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، هي بالقطع بلا أي شك أعظم خيرا، وخيريتها لا تقارن بكل خير دار الدنيا الزائل يوما ما. قوله تعالى: ولنعم دار المتقين، أي وما أعظم، واللام أيضا لمزيد من التأكيد، دار المتقين أي الجنة، ما أطيب وأجمل وأفضل هذه الدار، هذه الجنة بنعيمها الذي لا يوصف، ليس هناك أجر أكبر من ذلك في مقابل العمل الصالح الذي يعمله المتقون في حياتهم الدنيا بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. كذلك من المعاني عند بعض العلماء: ولنعم دار المتقين دار الدنيا، لأنهم نالوا بعمل الخير فيها ثواب الآخرة ودخول الجنة فسعدوا في الدارين.